أزهر شام علم شمس النور صوت الحق الصارخ نور. بسم الله الرحمن الرحيم. نتناول اليوم إن شاء الله موضوع التقديم والتأخير من موضوعات علم المعاني. موضوع التقديم والتأخير من الموضوعات المهمة في اللغة الأدبية، إذ إن شعرية القول وأدبية القول إنما تنبع من عملية التقديم والتأخير في الكلام. وعندما نتحدث عن التقديم والتأخير نقصد به تحريك عنصر أو أكثر من عناصر الكلام عن موقعه المقرر له إلى موقع متقدم لغرض بلاغي. عندما نتحدث عن التقديم والتأخير نتحدث عن تحريك كلمة أو أكثر من موقعها المقرر لها في الكلام إلى موقع متقدم لغرض بلاغي. وعندما نتبين هذا الموضوع لابد أن نشير إلى أن عملية الكلام تعتمد على مبدأين أساسيين: مبدأ الاختيار ومبدأ التأليف أو التوزيع. أي عملية كلامية إنما تخضع في إنتاجها إلى هذين المبدأين. المقصود بمبدأ الاختيار أن المتكلم يكون لديه مخزون لغوي في ذاكرته، إذا أراد أن يتحدث عن موضوع ما يلجأ إلى هذا المخزون فيختار الكلمات المناسبة لكي تعبر من خلالها عن المضمون أو الموضوع الذي يريد أن يتحدث عنه. والكلمات في الذاكرة تنشأ بينها علاقات تشابه وعلاقات اختلاف، يعني هناك كلمات متجاورة في الذهن بينها إما علاقات تشابه أو تماثل أو علاقات اختلاف. المتكلم يحاول أن يختار من هذه الكلمات الكلمة الأنسب للمعنى الذي يريد. فلو وقفنا عند كلمة فمثلا، قد نجد كلمة وقف وكلمة قام وكلمة صعد وكلمة نهض، واضح؟ هذه كلمات بينها علاقات تشابه، وفي نفس الوقت توجد لها علاقات تخالف زي جلس وقعد وهبط، مظبوط، واستراح. أيضا هذه كلمات بينها علاقات تشابه ومع هذه المجموعة علاقات تخالف. إذن المتكلم عندما يريد أن ينتزع كلمة من الذاكرة يدرك أن هناك مجموعة من الكلمات المتشابهة، يقوم باختيار الكلمة الأنسب من بين هذه الكلمات. واختيار هذه الكلمة دون غيرها من الكلمات ينم عن قصد يريده المتكلم. يعني عندما يختار هذه الكلمة دون الكلمات المشابهة لها يعني أن هذه الكلمة تحمل دلالة تختلف عن دلالة الكلمات الأخرى حتى وإن تشابهت معها في المعنى العام. ولابد أن نؤمن بأنه لا توجد كلمتان في اللغة متطابقتان كلمة، لا توجد كلمتان في اللغة متطابقتان في المعنى، وإنما كل كلمة قد تحمل جوهر المعنى وتختلف عن الكلمات الأخرى في المعاني الهامشية أو المعاني الإضافية لها. وهذا الاعتقاد يدفعنا إلى أن كل كلمة يتم اختيارها إنما تكون لغرض تحقق فيها ولا يتحقق في غيرها. واضح؟ لكن المتكلم عندما يختار هذه الكلمات بشكلها المنفرد لا تؤدي له الغرض المراد في صورتها المنفردة، وإنما لابد أن يضع هذه الكلمات وأن يرتبها في جمل لكي تحمل المعنى، لأن الكلمة خارج الجملة لا تحمل دلالة محددة ولا تحمل فكرة محددة، وإنما تحمل الفكرة متى نسجت أو وجدت علاقة بينها وبين الكلمات المجاورة. يعني كلمة صعد وكلمة هبط في حد ذاتها لا تنقل إلي أي فكرة، لا أعرف ماذا المقصود، ولكن عندما أقول جلس زيد في مقعده إذن هنا أجد أن هذه الجملة حملت لنا معنى محددا. كيف تم تشكيل هذه الجملة؟ اخترت جلس من قائمة الكلمات المتشابهة، واخترت كلمة زيد من بين الأعلام، أسماء الأعلام المتشابهة، ثم أكملت الكلام. بعد ذلك عقدت علاقة بين جلس وبين زيد، وهي علاقة الفاعلية، فأصبحت تحمل لي معنى محددا. وهذا الكلام تحدث فيه عبد القاهر الجرجاني عندما قال إن الكلمات لم توجد لتعرف معانيها في أنفسها، إن الكلمات في اللغة لم توجد لتعرف معانيها في أنفسها، ولكن لأن يضم بعضها إلى بعض، أي بمعنى أن الخطوة الثانية التي ينبغي على المتكلم أن يقوم بها هي خطوة التأليف والترتيب ونسج العلاقة بين الكلمات. وعلى السريع لكي أوضح أهمية التأليف بين الكلمات، قال عبد القاهر الجرجاني: انظر إلى بيت امرئ القيس، قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. أنت تفهم من هذا البيت أن الشاعر يستدعي أو يستوقف صاحبيه أو صاحبيه ليبكي على الديار أو ديار المحبوبة التي رحلت عنها. لكن هب أنك جئت إلى هذا البيت وأعدت ترتيب كلماته، أو أنك قطعت العلاقات القائمة بين الكلمات وقلت نبكي قفا ذكرى حبيب من إلى غير ذلك، ماذا تفهم من هذا الكلام؟ لا شيء. يعني لو قمت بتوزيع الكلمات بطريقة لا يقوم بينها أي علاقات نحوية تفقد العبارة معناها. وهذا يدلل على أن الأفكار إنما تتعلق بالعلاقات القائمة بين الكلمات وليس بالكلمات نفسها، أو ليس بعملية اختيار المفردات بشكل منفرد. إذن هذا الأمر يبين لنا أن مبدأ الاختيار هو شيء مهم في الكلام، ونستطيع أن نعول على كثير من الكلمات واختياراتها في تحقيق المعنى المراد وفي القيمة البلاغية التي تحملها مثل هذه الكلمات. لكن المتكلم مهما كان يعني لديه من حرية الاختيار فهو مقيد بكم الكلمات التي يحفظها في الذاكرة. إذن معنى ذلك فرصة الإبداع عنده تظل مقيدة بما يملكه من ثروة لغوية. أما في محور التأليف وهو ترتيب الكلمات، فأمام المتكلم فرصة أوسع لأن يرتب الكلمات بطريقة أو بطرق متعددة، وكل طريقة من طرق الترتيب تحمل قيمة مختلفة. أو كما يقول باسكال ناقد الغربي، إن الكلمات المختلفة الترتيب تحمل معاني مختلفة. إن الكلمات المختلفة الترتيب تحمل معاني مختلفة، وإن المعاني المختلفة الترتيب تحمل تأثيرات مختلفة. والمعاني المختلفة الترتيب تحمل معاني مختلفة. إذن معنى هذا الكلام أن ترتيب الكلمات داخل الجملة يحمل قيمة بلاغية مهمة في الكلام، وقيمة دلالية مهمة في الكلام. كيف يقوم المتكلم بترتيب الكلمات داخل الجملة؟ نستطيع أن نحمل هذا الترتيب قيما دلالية واسعة. لهذا يأتي محور التأليف لكي يكون موضع التميز بين المتكلمين، موضع التميز بين المتكلمين. يعني نحن جميعا ربما نحفظ كما من الكلمات متشابه، لكننا لو تحدث كل واحد منا سيتحدث بطريقة مختلفة. أين يكمن الاختلاف؟ في طريقة استخدام الكلمات وترتيبها على نحو معين. إذن هذان المحوران، محور الاختيار ومحور التأليف، هما محوران أساسيان لأي عملية كلامية، ونحن نمارسهما بطريقة تكاد تكون لا شعورية، وخاصة في الكلام العادي. أما في الكلام الإبداعي لا، كل اختيار يكون وراءه قصد معين. واضح؟ لهذا من هنا تأتي أهمية التقديم والتأخير، أي بمعنى أن الكلمات عندما نقوم بترتيبها داخل الجملة لابد أن يكون لهذا الترتيب فائدة. وهذه الكلمات عندما يتم ترتيبها في داخل الجملة هناك اعتبارات صوتية تستدعي الترتيب على نحو معين، واعتبارات نحوية تستدعي الترتيب على نحو معين، واعتبارات صرفية تستدعي الترتيب على نحو معين، واعتبارات دلالية تستدعي الترتيب على نحو معين. إذن هذه الاعتبارات الصوتية والدلالية والصرفية والنحوية أيضا هي اعتبارات تتحكم في عملية ترتيب الكلمات داخل الجملة. ونستطيع من توقفنا أمام ترتيب معين أن نكشف قيمة صوتية معينة في هذا الترتيب، أو أن نكشف قيمة نحوية معينة في هذا الترتيب، وهكذا. إذن معنى ذلك لابد أن نفهم أن ترتيب الكلمات داخل الجملة هو أمر مهم ويلجأ إليه المبدعون وخاصة الشعراء بشكل أساسي في بناء قصائدهم وبناء أشعارهم. لكن إذا كان الترتيب مهما إلى هذا الحد، هل يجوز للمتكلم أن يحرك الكلمات كيفما شاء وأن يرتب الكلمات كيفما شاء دون ضابط ودون قانون؟ أي لغة لابد أن تخضع لقانون ولابد أن تخضع لضابط. ولذلك إن لم تخضع اللغة لقانون ولا ضابط تصبح اللغة غير مفهومة ولا تشكل كيانا لغويا مستقلا. إذن معنى ذلك لابد أن نعرف مهما امتلكنا من حرية في الترتيب فإن هذه الحرية مقيدة من ناحية أخرى بقواعد اللغة وبقوانين اللغة. لذلك قال البلاغيون والنحويون أيضا، قال هناك مناطق نحوية يجوز لنا أن نحرك الكلمات عن مواضعها بحرية كاملة، وهناك مواضع لا يجوز لنا أن نمسها. يعني في هناك ترتيب للكلمات، أو هناك مواضع أو بنسميها الرتب نحوية لا يجوز أن نمسها، وهناك رتب يمكن أن نحركها عن مواضع دون أن يختل المعنى. كيف؟ قالوا هناك رتب محفوظة وهناك رتب غير محفوظة. المقصود بالرتبة هي الرتبة النحوية، أي إذا كمثل رتبة الفاعلية والمفعولية والفعلية والابتدائية والخبرية إلى غير ذلك، هذه نسميها الرتب. هناك رتب محفوظة، أي لا يجوز للمتكلم أن يغير في ترتيبها، مثل رتبة الفعل والفاعل عند البصريين. الفعل والفاعل عند البصريين لابد أن يكون الفعل متقدم والفاعل متأخر. رتبة الموصوف والصفة لابد أن يكون الموصوف متقدم والصفة متأخرة. رتبة المؤكد والمؤكد لابد أن يكون المؤكد متقدم والمؤكد متأخر، مظبوط. رتبة أداة الاستثناء والمستثنى لابد أن تكون أداة الاستثناء متقدمة على المستثنى. رتبة واو المعية والمفعول معه لابد أن تكون متقدمة. رتبة المعطوف والمعطوف عليه لابد أن يكون المعطوف متأخرا عن المعطوف عليه. هذه بنسميها رتب إيش؟ محفوظة، أي إذا قمت بتحريك الكلمة عن موضعها المقرر لها يحدث لبس في الكلام، وهو ما أطلق عليه بعض البلاغين التعقيد اللفظي أو المعاضلة. ورأيتنا في موضوع التعقيد اللفظي، وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. السبب في التعقيد اللفظي في هذا البيت وعدم فهمه هو تحريك العناصر التي لا ينبغي أن نحركها عن مواضعها، تحريكها عن مواضعها أحدث هذا اللبس وهذا التعقيد. إذن هذه الرتب المحفوظة هي مناطق محرمة، لا يجوز الاقتراب منها أو أن نمسها بأي حالة من الأحوال. أما هناك رتب غير محفوظة، الرتب غير المحفوظة تحريك الكلمة عن موضعها لا يؤدي إلى لبس ولا يغير كثيرا في جوهر المعنى. طبعا قيمتها للبلاغية تختلف، لكن عندما ننقلها من مكان إلى مكان تظل وظيفتها النحوية قائمة. يعني ممكن أقول ضرب الطفل الذي يلعب في الشاعر محمد، إذن أنا حركت الفاعل على مسافة بعيدة عن الفعل ويبقى محمد هو الفاعل وضرب هو الفعل، واضح؟ إذن معنى ذلك الرتب غير المحفوظة هي الرتب التي يحق لنا أن نحركها من مواضعها، منها رتبة المبتدأ والخبر. نحن نعرف أن الخبر، أن المبتدأ متقدم والخبر متأخر، يجوز أن يتقدم الخبر على المبتدأ ويبقى الخبر خبرا والمبتدأ مبتدأ. رتبة المفعول به والفاعل، يجوز أن يتقدم المفعول به على الفاعل ويجوز أن يتقدم المفعول به على الفعل. الحال وصاحب الحال، يجوز للحال أن تتقدم على صاحبها وأن تتقدم على الفعل، واضح؟ هذه رتب بنسميها رتب غير محفوظة. الجار والمجرور أو الظرف والجار والمجرور يمكن أن نحركها من مواضعها إلى مواضع أخرى متقدمة أو متأخرة، لكن الحرف الجر والاسم المجرور ثابت. حرف الجر والاسم المجرور ثابت، لكن الجر والمجرور يمكن أن أحركها ككتلة لغوية مع بعضها البعض من موضع إلى موضع آخر ولا يحدث لبس في الكلام. إذن هذه بنسميها رتب غير محفوظة وهذه بنسميها رتب محفوظة. ومعنى ذلك على الرغم من أهمية التقديم والتأخير في إنتاج أدبية القول أو شعرية القول، إلا أن عملية التحريك الكلمات ليست مطلقة، وإنما هناك مناطق يسمح لنا بتحريك عناصرها عن موضعها، وهناك مناطق لا يجوز أن نحركها عن مواضعها، أو كلمات في مناطق لا يجوز أن نحركها عن مواضعها. الشيء الثاني، اللغة مليئة بالطاقات التعبيرية، أي بالاحتمالات، احتمالات الترتيب، كيف يمكن أن ترتب الجملة، هناك احتمالات عديدة لترتيب الجملة. وأجيب مثال، لو قلت أكل زيد التفاحة، هذا الترتيب المألوف، يمكن أن أقول زيد أكل التفاحة، ويمكن أقول التفاحة أكل زيد، والتفاحة أكلها زيد، مظبوط؟ إذن عندي أنا ثلاث كلمات يجوز أن أرتبها بعدة طرق، وكل طريقة تحمل قيمة مختلفة. هذه بنسميه إيش؟ طاقات تعبيرية تمتلكها اللغة، أي اللغة تسمح لي أن أحرك هذه الكلمة وأن أرتبها بعدة احتمالات، بعدة طرق، ولك أن تختار الطريق الأنسب. اللغة العربية من أكثر اللغات حملاً للطاقات التعبيرية، لماذا؟ لأنها لغة معربة. علامة الإعراب هي علامة تحافظ على موقع الكلمة في الجملة، أي بمعنى أن العلامات الإعرابية هي قرائن تدل إن كانت هذه الكلمة في موقع الفاعلية أو المفعولية، أو في موقع الجر، أو في موقع النعت، أو في موقع العطف. علامة الإعراب إذن هي قرينة تمنحنا قدرة أوسع في تحريك العناصر. ولو لم توجد علامة الإعراب لضاقت علينا إمكانيات التعبير. وأجيب مثال لكم، عندما أقول أعطى موسى عيسى كتابا، ما إعراب موسى؟ وعيسى مفعول به. طب أعطى عيسى موسى كتابا، عيسى فاعل وموسى مفعول به. لكن لاحظنا إذا ظهرت علامة الإعراب نستطيع أن نحرك الكلمة عن موضعها دون أن يختل الأمر. يعني أقول أعطى زيد عمرا كتابا، وأعطى عمرا زيد كتابا، بقي هنا زيد فاعل وهنا فاعل، على الرغم من أن عمرا تقدمت على زيد. ما الذي سمح لها أن تحتفظ بوظيفتها؟ العلامة الإعرابية. إذن هذا يدلل على أن اللغة عندما تكون معربة تكون إمكاناتها التعبيرية أوسع وأكثر مجالا للتعبير، وهذا يعطي المتكلم باللغة العربية من الإمكانات الإبداعية الشيء الكثير، وهذا هو ما يمنح لغتنا من مميزاتها التعبيرية الواسعة. إذن فهمنا أن التقديم والتأخير هو شيء مهم في الكلام، وإذا أردت أن تتبين يعني أن تتبين ذلك، انظرنا إلى الشعر، كيف يضبط الشاعر الوزن والإيقاع؟ إنما باعتماده على تحريك الكلمات، باعتماده على اختيار الكلمات أحيانا، وباعتماده على تحريك الكلمات عن مواضع أحيانا أخرى حتى ينضبط الإيقاع. إذن التقديم والتأخير شيء مهم في الكلام، ولا تستغني عنه اللغة الشعرية بوجه خاص. المعيار الذي نستطيع أن نحدد بناء عليه مواضع التقديم والتأخير هو ما هو مأثور، هو النظام اللغوي المألوف. ما المقصود بالنظام اللغوي المألوف؟ هي القواعد أو الترتيب النحوي الذي ألفناه في استخدام اللغة العربية. عندما نقول مألوف لا يعني تحريك الكلمات عن مواضعها يدخل في إطار الخطأ والصواب، وإنما في إطار ما هو مألوف وما هو غير مألوف، وهذا لا يدخل في الخطأ والصواب، وإنما من المألوف في ترتيب الجملة الفعلية أن نبدأ بالفعل والفاعل والمفعول به والمكملات، هذا الشيء الذي ألفناه. ومن المألوف في الجملة الإسمية أن نبدأ بالمبتدأ ثم الخبر ثم كذا، واضح؟ هذا ما ألفناه. لكن أحياناً عندما أجد ترتيب الجملة بدأ بالمفعول به، كتاباً قرأت هذا الصباح، إذن أرى أقول هذا تأليف غير مألوف، ترتيب غير مألوف. قياساً على ماذا؟ قياساً على ما هو قائم في ذهني. والنظام اللغوي المألوف هي بنية تقديرية، يعني الإنسان هو الذي يقدرها في ذهني، ليس هناك أمامنا مسطرة نستطيع أن نقيس عليها، وإنما هناك كل متكلم باللغة العربية يتشكل في ذهنه نظام معين لاختيار الكلمات ولترتيب الكلمات وفق قواعد اللغة، واضح؟ هذا المعيار يصبح صورة مألوفة لدى المتكلم، واضح؟ عندما يأتي متكلم آخر ويرتب الكلمات بطريقة غير مألوفة بالنسبة له، يتوقف أمام هذا الترتيب ويبحث عن أسباب هذه المخالفة وما يترتب عليها من قيم بلاغية ومن قيم جمالية. إذن كيف نعرف أن في الجملة تقديما وتأخيرا؟ بناء على ما هو مستقر في أذهاننا من نظام للغة أو من معرفة بقواعد النحو. لكن في بعض الاستخدامات نجد أن القاعدة النحوية تعجز عن الكشف عن حركة التقديم والتأخير. نقول القاعدة النحوية هي الأساس، وهي التي تكشف لنا إن كانت هذه الكلمة قد تحركت من موضعها أو لم تتحرك. لكن أحياناً بناء على القاعدة النحوية نجد أن القاعدة النحوية أو النظام النحوي المألوف يعجز عن كشف حركة التقديم والتأخير. كيف؟ عندما نقول زيد أعطى عمراً كتاباً، هذه جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ جملة اسمية. ما إعراب زيد؟ مبتدأ. وأعطى عمراً جملة خبر. نحن ما نألف في الجملة الاسمية أن تبدأ بالمبتدأ وتنتهي بالخبر. فإذا بدأت الجملة بالمبتدأ وانتهت بالخبر، إذن لا يوجد تقديم ولا تأخير، مظبوط؟ لا يوجد تقديم ولا تأخير. وأيضا عندما نستخدم الجملة الفعلية ونبدأ بالفعل، هذه جاءت وفق المعيار النحو المألوف. لكن لو نظرت إلى هذه الجملة ويقول إنها جملة اسمية وبدأت بمبتدأ وانتهت بخبر، إذن لا يوجد تحريك. طالما بدأت بالمبتدأ المحكوم عليه أولا وأنهيت بالخبر المحكوم به على المبتدأ ثانيا، إذن جاء الترتيب وفق ما تقتضيه القاعدة النحوية. إذن لا يوجد تقديم ولا تأخير، لأننا سنتحدث عن هذا فيما بعد. لكن لو نظرت إلى هذه الجملة، أنا غير مقتنع أنه لا يوجد تقديم ولا تأخير. ليش؟ جاء أصحاب النحو التحويلي والتوليدي، النحويون المحدثون، قالوا إن الجملة إذا اشتملت على فعل فالفعل مقدم أبدا على الاسم. إذا اشتملت الجملة على فعل فالفعل مقدم أبدا على الاسم. وأي صورة لهذه الجملة مخالف لهذا الترتيب يعتبر تحريك للعناصر عن مواضعها، يعتبر تحريكا للعناصر عن مواضعها. عندما أقول زيد أعطى عمرا دينارا أو كتابا، هذه الجملة اشتملت على فعل. إذا اشتملت الجملة على فعل، الأصل أن أقول أعطى زيد عمرا كتابا. إذن أي الجملتين الأصل والأخرى الفرع؟ هذه الأصل وهذه الفرع، حتى وإن كانت هذه مبتدأ وهذه خبر، لكننا نعرف أن الجملة إذا اشتملت على فعل فالفعل لابد أن يكون في المقدمة. واضح؟ عندما يأتي الفعل متأخرا إذن هناك تحريك للعناصر، فنقول إذن هنا يوجد تقديم وتأخير. وعلى هذا الأساس إذا كانت القاعدة النحوية لا تعجز عن كشف مواضع التقديم والتأخير، فعلينا أن نلجأ إلى البنية العميقة للجملة. كل جملة لها بنيتان، بنية سطحية وهو ما هو ظاهر أمامنا، وبنية عميقة هي التي تتحكم في معنى الجملة السطحية. البنية العميقة هي شيء غير مرئي، ولكن كل جملة يعني توازيها، كل بنية سطحية للجملة توازيها بنية عميقة غير ظاهرة. والبنية العميقة هي ترتيب الكلمات في أبسط صورها وتحمل هي بؤرة المعنى. البنية العميقة هي البنية غير الظاهرة، وبها يرتبط أصل المعنى، وبها يرتبط أصل المعنى، وترتب الكلمات وفق صورتها البسيطة أو كما تقتضيها قواعد النحو البسيطة. إذن معنى ذلك عندما نريد أن نحدد مواضع التقديم والتأخير علينا أن نلجأ إلى البنية العميقة للجملة، أي أن هذه الجملة ما هي صورتها الأصلية في الكلام. عندئذ نقول هنا يوجد تقديم وتأخير. لكن عندما أقول زيد ناجح مبتدأ خبر، هل يوجد تقديم وتأخير هنا؟ لا. لماذا؟ لأن المبتدأ هو المحكوم عليه، والمحكوم عليه يبدأ أولا ثم نأتي بالحكم وهو الخبر. إذن معنى ذلك جاء الترتيب هنا وفق الأصل، فلا يوجد تقديم ولا تأخير. لهذا نقول إذا كان الخبر جملة فعلية، إذا كان الخبر جملة فعلية فيوجد تقديم وتأخير في هذه الجملة، أو يتقدم المبتدأ على الخبر. أما إذا كان الخبر اسما فلا يوجد تقديم ولا تأخير. إذا كان الخبر اسما وجاء متأخرا عن المبتدأ لا يوجد تقديم ولا تأخير. أما إذا تقدم المبتدأ وكان الخبر جملة فعلية فيوجد هنا تقديم وتأخير، إذ إن الفاعل في المعنى قد تقدم، الفاعل في المعنى قد تقدم على الفعل، وعندئذ يعني نبني على هذا التقديم فائدة بلاغية معينة. واضح الكلام لحتى الآن؟ بعض البلاغيين القدماء تداخل عليهم هذا الأمر، وتحدثوا عن مواضع تقديم المبتدا على الخبر، وقالوا من القيم التي يمكن أن نحققها من تقديم المبتدا على الخبر تعظيم المبتدا أو التشويق إلى الخبر أو الاهتمام به أو العناية به أو غير ذلك. تحدثوا عن تقديم المبتدا على الخبر وربطوا تقديم المبتدا على الخبر بقيم بلاغية، لكننا نقول كيف يمكن أن نبني على المبتدا قيما بلاغية وهو جاء في موقعه المقرر له؟ واضح ولا لا؟ المبتدا المقرر له أن نبدأ به وأن ننهي بالخبر. طيب، هل يجوز أن نبني على المبتدا قيما بلاغية إن بدأنا به الكلام؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يتحرك عن موضعه. ونحن عندما نتحدث عن التقديم والتأخير نتحرك عن الكلمة التي تحركت عن موضعها المقرر لها إلى موقع جديد. واضح؟ فالمبتدا عندما يأتي في موقعه لا يمكن أن أقول أنه تقدم لأنه أهم أو للعناية به أو للتلذذ به. لماذا؟ لأننا لا نعلق على الكلمة قيمة بلاغية إلا إذا كانت قد تحركت عن موضعها. أما إن جاءت وفق أو إن جاءت في موضعها المقرر لها فهي جاءت وفق الأصل، ومن ثم لا يترتب على ذلك قيم بلاغية إضافية. واضح؟ والدليل على ذلك السكاكي الذي تحدث عن هذا الموضوع قال: إذا كان المبتدا معرفة والخبر نكرة، إذا كان المبتدا معرفة والخبر نكرة لا يتقدم الخبر على المبتدا إلا إذا ارتبطت بذلك قيم، ارتبطت بهذا التقديم قيم بلاغية، ويبقى المبتدا مبتدا والخبر يصبح متقدما. وإذا كان المبتدا والخبر معرفتين، إذا كان المبتدا زي إيش؟ زيد المنطلق. إذا كان الخبر والمبتدا معرفتين فأيهما بدأت فهو المبتدا. فمين؟ إذا كان المبتدا والخبر معرفتين، هذا معرفة وهذا معرفة، لا يجوز أن نقدم أحدهما على الآخر، وإنما أيهم بأيهما ابتدأت فهو المبتدا. إذا قلت زيد المنطلق أو المنطلق زيد، لا أستطيع أن أقول المنطلق خبر، وإنما أقول هذه مبتدا وهذه خبر وهذه مبتدا وهذه خبر. هو يقول هذا الكلام: إذا كان المبتدا والخبر معرفتين لا يجوز أن يقدم المبتدا الخبر على المبتدا، بل أيهما قدمت فهو المبتدا. ومثل هاتين الجملتين المعنى مختلف. لما يعني عندما أقول زيد المنطلق أو المنطلق زيد، أنا لا أقصد أنني أحرك الخبر على المبتدا، لا، هذه تعبر عن معنى وهذه تعبر عن معنى مختلف. كيف؟ قال: عندما تقول زيد المنطلق، المتلقي يعرف زيدا ويجهل ما قام به زيد، أو ويجهل الحكم الذي وقع على زيد، فتأتي أنت كمتكلم وتخبره عن هذا الحكم فتقول له زيد المنطلق. إذن زيد معروف للسامع ومعروف للمتكلم، لكننا ماذا نجهل؟ نجهل الخبر، فأخبرنا عن زيد بكلمة المنطلق. الجملة الثانية أمر مختلف. المتلقي يعرف أن هناك انطلاق، أن هناك انطلاقا، ولكن يجهل ممن قام بهذا الانطلاق. إذن إذن معنى ذلك أن هذه الجملة استخدامه يختلف عن هذه الجملة حتى وإن كانت الكلمتان هما هما. واضح؟ المنطلق زيد نحن نعرف أن هناك انطلاق، هناك سباق جري، لكن لا أعرف من الذي فاز بهذا الانطلاق. مظبوط؟ فنأتي ونقول المنطلق الذي نعرفه هو زيد، أو الانطلاق الذي نعرفه الذي فاز به مين؟ هو زيد. في هذه الحالة طالما أن هذه مبتدأ وهذه مبتدأ، إذا لا نستطيع أن نقول تحرك المبتدأ عن موضعه ليحقق بذلك قيمة بلاغية، وإنما جاء المبتدأ في موضعه المقرر له، ومن ثم لا يترتب على ذلك قيمة بلاغية أخرى كما يظن البلاغيون. إذا كانوا يتحدثون عن ترتيب المعاني في الذهن فهذا أمر مختلف. إذا كانوا يتحدثون عن ترتيب المعاني في الذهن فهو أمر مختلف، لأن الإنسان يرتب المعاني في الذهن حسب الأهم فالأهم، أو حسب ما يريد أن يتحدث عنه. لكننا في التقديم والتأخير لا نتحدث عن ترتيب المعاني في الذهن، وإنما نتحدث عن ترتيب الكلمات في الجملة الظاهرة في البنية العميقة. واضح؟ لا نقصد في التقديم والتأخير أي المعاني نرتبها أولا وأي المعاني نؤخرها، وإنما نتحدث عن تحريك الكلمات في البنية السطحية من موضع إلى موضع آخر. إذن لا نقصد بالتقديم والتأخير هو تحريك ترتيب المعاني، وإنما نقصد ترتيب الألفاظ داخل الجملة، وترتيب الألفاظ داخل الجملة يحمل معاني كثيرة. أشير إلى النقطة الأخيرة وهي المصطلح التقديم والتأخير. هل هناك قيم تترتب على التقديم والتأخير وقيم تترتب على التقديم وقيم تترتب على التأخير؟ لا، الحركة التي تترتب عليها القيم البلاغية هي حركة التقديم. الحركة التي تترتب عليها قيمة بلاغية هي التقديم، أما التأخير فهي تابع لها، هي تابع لها. يعني لما أقول والله كتابا قرأت، مفعول به، بطبيعة الحال إذا تقدم المفعول به لابد أن يتأخر الفعل والفاعل. لكن عندما نحاول أن نحدد القيمة، هل نحددها، هل نقول تأخرت الفعل والفاعل لقيمة بلاغية معينة؟ لا، إنما نقول تقدم المفعول به لقيمة بلاغية معينة. فالتقديم والتأخير لا يقصد به إلا حركة واحدة هي حركة التقديم، أما التأخير فهي حركة لازمة لها، لابد أن تترتب عليها. وإذا كان من البلاغيين من عقد قيما بلاغية على التأخير فهو خاطئ. التقديم والتأخير فقط على الحركة المتقدمة وليس على الحركة المتأخرة. وننهي إلى هنا، وإن شاء الله غدا نتحدث في تقديم المبتدأ على الخبر. شكرا لكم.